العصر كثير. الحمد لله عليك بشيء، الحمد لله منك بشيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع أفعال الله سبحانه وتعالى التي ذكرها في كتابه الكريم. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أسماءه وذكر لنا صفاته وذكر لنا أفعاله حتى نتعرف على الله سبحانه وتعالى، وحتى نعبده ونوحده، حتى نحبه ونذل له، حتى تسهل العبودية، حتى نعرف الغاية التي لأجلها خلقنا. عبودية ربنا سبحانه وتعالى شرف، يعني كل إنسان بيتشرف وبيعتز بأكبر منصب قدر يوصل له، أو أكبر مساحة من مساحات العلاقات عرف يوصل لها، أو أكبر أملاك قدر يحصل عليها في الدنيا. فكلما الإنسان بيكون له مكانة أعلى، كلما هو بيكون أعز في قومه، وكلما بيكون بالنسبة له حاسس بنوع من أنواع الرضا عن نفسه. وأعلى شرف إن الإنسان يكون له علاقة مع الله، يعني شرف ما بعده شرف. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه عزكم. إن ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يزكي النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا. يعني بيقول ان انا لما عبدي جه يتكلم الناس وقفت قدامه، وده عبدي. قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ان سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، انه ذكر ان هو عبده، ان النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. كلمه عبدي ده شرف، ان ربنا سبحانه وتعالى بينسبه الى نفسه، يقول ده عبدي. هو من يقدر على ان يمانع عبدي؟ عبدي اللي انا توليته، اللي انا بعثته، اللي انا ارسلته. فكل ما الانسان يتعرف على اكثر، كل ما علاقته بالله سبحانه وتعالى بتكون اقوى، وكل ما بينتمي لله بصوره اكبر، وكل ما قربه من الله بيزداد، وكل ما بصيرته بتزداد، وكل ما ثوابه عند الله بيزداد. والإنسان اللي ما بيعرفش ربنا سبحانه وتعالى، ما بيعرفش صفاته، ما بيعرفش أفعاله، ما بيعرفش أسماءه، ما بيعرفش سننه، هو بالنسبة له عايش تايه. حتى وإن كان من أهل الإسلام، لكنه بيبقى دايما عنده حيرة، دايما عنده شك، دايما عنده تردد، ما هو مش عارف. لذلك احنا أمرنا ان احنا نتعرف على الله، وأمرنا ان احنا نبحث في الآيات الدالة على الله، وأمرنا ان احنا نتعامل مع الله. ان انت ايه اللي انت لسه هتقعد تسمع؟ اتعامل. ربنا سبحانه وتعالى بابه مفتوح وعطاؤه كبير، ربنا سبحانه وتعالى بيقبل الجميع. وربنا تعرف على خلقه بأسمائه وصفاته وأفعاله. النهاردة هنتكلم عن أن الله يحكم. كلمنا أن ربنا بيرحم، وربنا بيعفو، وربنا بيخلق، وربنا بيرزق، وربنا بيبتلي. اتكلمنا عن أن الله سبحانه وتعالى يشكر. النهاردة هنتكلم عن أن الله يحكم. يعني يحكم الله؟ يحكم لا معقب لحكمه. يعني ايه يحكم؟ يقولوا الحكم، الناس عارفه الحكم، الحكم عند الناس السلطه. الحكم يقول لك ان فلان حكم بين اثنين، او فلان احكم صنعه، او فلان حكم يعني له حكمه. العرب بيسموا الاداه اللي بتوضع في فم البهائم والخيل حكمة. الحكمة ديت اللي هي ليه حاجة بتتحط في فم الحصان أو فم البهيمة تحكمها، يعني تمنعها. وسمي منه الحاكم حاكم لأنه يمنع أحد الخصوم عن ظلم الآخر. الأصل فيه المنع، عشان كده يسمى القاضي حاكم، ده لغة. وقيل الحكم صاحب الحكمة، كانوا مسمين أبو الجهل إيه؟ أبو الحكم. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال أبو الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا سميت بهذا؟ قال له وليس سموك أبو الحكم؟ قال له لأن أنا لما أي اثنين في المجتمع اللي أنا فيه بيتخانوا بيحصل بينهم نزاع أو خصومة أنا بحكم بينهم، بفض الموضوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من أولادك أحد؟ قال له عندك أولاد؟ قال له آه عندي أولاد، عندي شويح وعندي مسلم. فقال ما اسم أكبر أولادك؟ قال شويح. قال فأنت أبا شويح. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى الرجل أبا الحكم. ليه؟ لأن هذه صفة، صفة لله. الله يحكم، يحكم لا معقب لحكمه، يحكم كونا ويحكم شرعا ويحكم قضاء ويحكم يوم القيامة. يعني مفيش حاجة بتتم إلا في حكمه، هو سبحانه وتعالى يقضي، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا يشرك في حكمه أحدا. الدنيا الناس لما يقول بيتعرض عليه قضية بيحتاج إيه؟ ينظر في أوراقها وأقوال الشهود، ويحتاج إن هو ناس تساعده، وده يقول رأي وده يقول رأي، الموضوع فيه ملابسات. لكن الله سبحانه وتعالى يحكم وحده، لا وزراء لا شركاء لا أعوان لا مساعدين، لا يشرك في حكمه أحدا. يقال لمن يحسن ويتقن عمله أنه أحكمه، يقول لك ده بيعمل حاجة محكمة، يعني ما فيش فيها غلطة، دقيقة متقنة. لذلك قيل أن الحكم الذي يتقن إن الله سبحانه وتعالى أحكم كلامه وأحكم صنعه. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ياسين والقرآن الحكيم، أن كل الآيات محكمة مفيش فيها لفظة لغو، مفيش حرف في القرآن لغو، مفيش حرف زايد، مفيش حاجة اسمها ملهاش لازمة، مفيش حاجة اسمها كلمة غير ليس لها موضع فيه حكمة أو معنى فيه حكمة. وقيل الحكم أي صاحب الحكمة، الحكمة هي فعل أفضل أشياء بأفضل علوم في أفضل وقت على أفضل وجه. يقول لك فلان ده راجل حكيم، حكيم يعني إيه؟ يعني ما بيطلعش أي كلمة في أي وقت، يعني كلامه موزون، كلامه متقن، يعني بيضع الشيء في موضعه، فده يتسمى حكيم. والحكم العلم والفقه والقضاء، والحكيم العالم وصاحب الحكمة. دي كلها معاني في اللغة عن معنى يحكم. فأنا لما أقول لك وأنا بذكر معاك آيات ربنا سبحانه وتعالى وهو يصف نفسه بأنه يحكم أفغير الله أبتغي حكما فاصبر حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. هتستحضر المعاني، إن في معنى إن الله يقضي بينكم ويفصل بينكم يوم القيامة، يفصل بحكمه الذي لا يرده أحد، لا يقدر على رده أحد، ويفصل بعلمه الذي لا يعذب عنه مثقال ذرة. إن ربنا سبحانه وتعالى لا يغيب عنه أي شيء، ويحكم برحمته ويحكم بعزته، فلا يغلبه أحد ولا يرد أمره أحد. هو الحكيم الخبير، والله عزيز حكيم، والله عليم حكيم، وهو الحكيم الخبير. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وإن الله تواب حكيم، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. إن ربنا سبحانه وتعالى بيخبر الناس يقولهم أنا أحكم، أحكم بعلم، أحكم بخبرة، خبير، أحكم، أحكم بعدل، أحكم بالقسط، أحكم بالرحمة، فإياك أن ترد حكم الله. يعني اوعى كده ربنا سبحانه وتعالى لما يحكم في أي مسألة من المسائل يأمر بها شرعا أن أنت تقول له لا لا أنا مش عاجبني الحكم ده. ربنا سبحانه وتعالى إذا حكم بأمر فإن هذا الأمر هو فيه أكبر مصلحة لبني آدم. كان مرة واحد بيسأل الشيخ يقول له هو ليه ربنا قال إن الراجل اتجوز أربعة؟ قال له هو أنت لو الدكتور كتب لك روشتة هتناقشه؟ قال له لا. قال له ليه؟ قال له عشان أنا مش في علمه. قال له طب هو أنت في علم ربنا عشان تناقشه؟ يعني أنت عندك علم كعلم الله سبحانه وتعالى لترد أمر الله؟ أنت مين؟ علمك إيه في الحياة؟ خبرتك إيه في الحياة؟ رحمتك إيه في الحياة؟ في واحد أحيانا قعد يتناقش، كنا بنتناقش أول امبارح على إيه؟ على الزكاة. وليه نطلع زكاة الفطر فطر؟ يا عم ما تطلع زكاة الفطر فطر، وطلع زكاة المال مال. أصل الفقير محتاج مال. يعني احنا في زكاة المال هنقعد نتناقش ونتخانق ونتنازع ونقعد نقول يا عم طلع، يقول لك هو ما ينفعش اطلع زكاة المال شنطة رمضان. يا سيدي لا، طلع زكاة المال مال. ما ينفعش اطلع زكاة المال في مستشفى مش عارف. يا عمي زكاة المال بتخرج مال. لما يجي بقى زكاة الفطر اسمها زكاة فطر، فطر فطر، صاع من بر او شعير او تمر او غالب قوت البلد، يقول لك ايه هو ما ينفعش اطلعها فلوس. هو ليه؟ هو مش ده انفع؟ قلت له هو انفع بالنسبه لمين؟ يعني اانتم ارحم ام الله؟ اانتم اعلم ام الله؟ يعني اذا كان هو اللي شرعها ليك هو ارحم بعبادي، بيقول لك طلعها فطر، طلعها فطر، طلعها مال، طلعها مال، انفق على عيالك، انفق على عيالك، انفق على الفقراء، انفق على الفقراء. لكن هو ليه كل حاجه هنجادل فيها؟ الله يحكم، الله يحكم بعزته، يحكم بقدرته، يحكم بعلمه، يحكم بخبرته، يحكم برحمته، يحكم بعدله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أليس الله بأحكم الحكيم؟ ربنا بيفصل بين الناس ويقضي بين الناس. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، له الحكم وإليه ترجعون. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى وهو بيتكلم عن حكمه يوم القيامة في سورة البقرة، يقول الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ربنا ذكر أن اليهود ادعوا أن النصارى ليسوا على شيء. من قواعد إرسال الرسل أن الله سبحانه وتعالى ما أرسل رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني كان ينبغي على اليهود إذ بعث فيهم موسى عليه السلام وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل أن يطيعوا موسى عليه السلام وأن يتبعوا الكتاب الذي جاء به موسى عليه السلام إليهم. فلما بعث عيسى وهو نبي آخر من أنبياء بني إسرائيل كان على من بعث فيهم عيسى أن يؤمنوا بعيسى عليه السلام ويتبعوا الإنجيل الذي جاء به عيسى عليه السلام. لكنهم اختلفوا، وعيسى من أعظم أنبياء بني إسرائيل أيضا. سيدنا عيسى بيقول عز من الرسل، وربنا سبحانه وتعالى لا يرسل رسول إلا ليطاع بإذن الله. يعني ربنا مش بيرسل رسول عشان الناس إيه؟ عشان الناس يصعب عليها ولا تنبسط من كلامه، إنما أرسل الرسول إيه؟ ليطاع، ليتبع. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان على الجميع أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كلم النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى عن بعثته وعن أنه مبشر به في التوراة والإنجيل، كان رد الناس ان احنا اصلا ان اليهود بيقولوا ما فيش اصلا النصرانية دي اصلا، ده افتراء، والنصارى يقولون ان اليهودية حرفت، وهي فعلا حرفت، بل ان اليهود كفار وليس عندهم اي خير. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، ليسوا على أي شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. في المحرر الوجيز يقول قالت اليهود ادعى كل فريق منهم أنه أحق برحمة الله من الآخر. وسبب الآية أن النصارى نجران اجتمعوا مع يهود المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم. نصارى بعث وهاجر المدينة، في يهود في المدينة وفي نصارى، فبعث إليهم كلمهم لهم اعبدوا الله وحده لا شريك له، تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فكفر اليهود بعيسى وبملته وبالإنجيل، وكفر النصارى بموسى وبالتوراة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم فهم الاثنين إيه؟ كفروا بعض أصلا، هم عادين، فبالتالي هيكفروا مين؟ المسلمين. يعني إذا كانوا هم أصلا مش شايفين بعض. قال الله سبحانه وتعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. في هذا من فعلهم كفر كل طائفة بكتابها. الإنجيل يتضمن صدق موسى عليه السلام، والتوراة تتضمن التبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتضمن التبشير بعيسى عليه السلام، وكلاهما تضمن صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه يحكم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، إن اختلفوا في الدين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. لما حصل إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج بعد قصة اليهود والنصارى، النبي عليه الصلاة والسلام خرج لأداء العمرة. لما راح النبي عليه الصلاة والسلام يعمل عمرة فوجئ إن مكة رفض إن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل مكة، هي رفضت ان هم يطوفوا بالبيت، وبعدين حصل ما حدث ما حدث، وبعدين حصلت معاهدة اللي هي صلح الحديبية او معاهدة الحديبية. كان من بيوت معاهدة الحديبية ان المسلمين هيجعوا مش هيعملوا عمرة السنة دي، وهم كانوا على باب مكة. قال له لا مش هتخشوا مكة، لن تدخلوا مكة، ارجعوا. فانما اصلا موافق. وكان من بيوت الحديبية لو واحد مسلم ارتد وذهب الى الكفار، الكفار ما رجعوش المسلمين، ولو واحد كافر أسلم وراح والكفار عرفوا يرجعوه عادي. الشرط ده عمر بن الخطاب غضب منه غضب شديد، بس خلاص الله يحكم والنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بحكم الله. رضي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط المجحف. طب ده بالنسبة للرجالة، طب النساء ست مستضعفة. فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم شرط هذا الشرط أو رضي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط وأقره، نزلت آية تنسخ الحكم. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا، النساء لا. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله أمرني أن أستثني النساء. فمضوا الإيه المعاهدة على الجديد، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. هنا ده حكم يا جماعة، ده شرعي ولا كوني؟ احنا اتفقنا ان الإرادة منها شرعي ومنها كوني، وكذلك الحكم منه حكم شرعي ومنه كوني، والأمر منه أمر شرعي ومنه أمر كوني، والقضاء منه قضاء شرعي ومنه قضاء كوني. يعني الله قضى أن يحدث كذا يحدث، كن فيكون، لكن قضى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ده يعني بيأمركم به شرعا. فهنا هذا الحكم، هل الحكم كوني أنه لابد أن يحدث، ولا حكم شرعي أن ربنا يأمرنا به بأن نجعل هذا واقعا في حياتنا؟ يأمرنا بأن نجعل هذا واقعا في حياتنا، ده شرعا. فقال ذلك: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ابن عباس بيفسر هذه الآية يقول: جرى الصلح مع مشرك قريش عام الحديبية على أن من آتاه من أهل مكة رده إليهم، فجاءت سعيدة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب، بعد ما مضوا الايه المعاهدة، واحدة جاية من مكة كانت من الكفار وايه وأسلمت. المسلمين كانوا معروفين بأن هم بيعاملوا النساء معاملة حلوة، فكان ده مطمع، فكانت النساء ممكن تيجي، هي جاية مش عشان لا إسلام ولا حاجة، هي جاية عشان ايه؟ عشان تشوف اي واحد مسلم يتجوزها، هربانة من معاملة الكفار. كان المسلمين عندهم حسن ادب، ادبهم الاسلام، فكانت احيانا واحدة تدعي الاسلام وتهاجر تقعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تروح تقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، مش رغبة في الاسلام، انما رغبة في ايه؟ في الفرار من الكفر، او رغبة في الزواج من رجل ايه؟ مسلم. لأن يعني العرب كانوا معاملتهم للنساء معاملة، العرب واليهود وعباد الأصنام والأوثان والنصارى كانت معاملتهم للنساء معاملة في غاية السوء، لا بيورثوهم ولا بيدوهم حقوق ولا عندهم كيان ولا، يعني معاملة في غاية السوء. لما تقعد تشوف كيف كرم الله المرأة تتعشت، المرأة قبل الإسلام مش موجودة أصلا، كانوا بيعتبروها صنف تاني، جنس تاني أصلا. فربنا سبحانه وتعالى لما النبي أصلا مضى المعاهدة قال له إيه؟ قال له لا، ارجع تاني. لما جاءت المرأة فقال: استثني النساء. وبعدين طب افرض الست دي مش جاية للإسلام أصلا، فقال إيه؟ امتحنوهن. اعمل لها امتحان، اسألها انت جاي، انت جاي رغبة فيما عند الله ولا جاي هربانة؟ لو جاي هربانة طب وانا مالي؟ يعني انتوا كفار مع بعض بقى حلوا مشاكلكم مع بعض، احنا بينا وبينهم حرب. لكن انت جاي رغبة في الاسلام، هنا ايه؟ المسلمين يحنوك. قال فجاءت سعيدة بنت الحارث الإسلامية، وفي رواية جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بعد الفراغ من الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية، فأقبل زوجها وكان كافرا فقال يا محمد أردد علي امرأتي فإنك اشترطت ذلك، وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد، يعني حبر الكتاب لسه ايه، لسه المعاهدة مكتوبة ولسه الحبر ما جفش. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. لو طلعت بعد الامتحان مؤمنة ما ترجعهاش. ودي من الحاجات اللي احنا ايه، احنا امبارح اتكلمنا على وابتلوا اليتامى، وهنا ابتلوا ايه، امتحنوهن. فكرة ان انت تكون راجل عاقل لما يجي لك حد يدعي كلام ما تصدقوش على طول، اعمل له كده نوع من انواع الايه، الاختبار، يعني شوف هو صادق ولا مش صادق، بيبان، عشان ما تبقاش مندفع في اتجاه وانت حقيقه بتندفع في اتجاه غير الاتجاه الصحيح، بتستغل عواطفك في اتجاه غير الاتجاه الصحيح. قال فامتحنوهن، دي جايه مؤمنه وبتعيط وبتصوت وبتقول يا رسول يا ابو بكر ده مسلمه هم كفار، امتحنها مصدق على طول ازاي، امتحنها. ربنا سبحانه وتعالى قال فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. لو اتاكدت خلاص، لو ما اتاكدتش هتقيم معلاك عشان ايه؟ عشان حد واحده تضحك عليك؟ اصلا بتعيط، هما النساء دايما بتعيط، هو في حاجه يعني انا طبيعي انها تعيط، هو هتعمل ايه يعني؟ الاطفال بتعيط والنساء بتعيط، عواطف مش قدحا، انما انت ينبغي انك تكون اكثر عقلا ونضجا ورشادا واكثر درايه باحكام الشريعه. قال فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لهن حل لهم ولهم يحلون لهم واتوهم ما انفقوا. لما جاء الرجل قال اريد زوجتي اريد زوجتي، فنزلت هذه الايات يا من امنتم بالله حق هذا الايمان عليكم اذا جاءكم مؤمنات من دار الكفر الى دار الايمان، يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم، راغبات في فراق الكافرين والبقاء معكم، فامتحنوهن اي فاختبروهن اختبارا يغلب معه الظن بأنهن صادقات في هجرتهن وفي إيمانهن. الله أعلم بإيمانهن، الله يعلم خفايا القلوب. فإن علمتوهن مؤمنات يعني بالظن الغالب، وأنت مش هتعرف بالظبط أوي، ممكن تخدعها، بس أنت على الأقل إيه؟ عندك مسوغات، عندك أسباب، عندك قرائن، عندك ظن غالب. قال فلا ترجعوهن إلى الكفار. لهن حل لهم ولهم يحلون لهم، أن رد المؤمنة للكافر لا يجوز. ينفع واحدة مسلمة تتجوز واحد كافر؟ ينفع؟ ينفع واحدة مسلمة تتجوز واحد بيعبد ملائكة، بيعبد بوزة، بيعبد فار، رب الله، نصراني، يهودي؟ خالص. طب ينفع واحد مسلم يتجوز واحدة بتقعد ملايكة جوزية؟ طب ينفع واحد مسلم يتجوز واحدة نصرانية ويهودية؟ ينفع. يبقى الأحكام اختلفت، فربنا سبحانه وتعالى قال لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. قال وأتوهم ما أنفقوا، بيان لمظهر ومظاهر عدالة. واحد بيقول له يا رسول الله طب أنا الوقت دفعت فيها مهر، انت دلوقتي بتقول لي انا مش هرجعها لك، طب انا الست دي مراتي وهي اسلمت ودينها اتغير، وبقى انها اتغيرت دينها، ما عادش انت على على على دينها الجديد واتباع تعليم الدين الجديد اللي هي تبعته، انا كده ما عدتش جزء، بس انا دافع مهر. فربنا قال له ايه؟ قال له اصلا ايه؟ اتهم انفق، ادي له فلوس ما تظلموش. هو طبعا قضية الفلوس دي ما كانتش بالنسبة له هي الاساس، القضية قضية نكاية، لكن الله سبحانه وتعالى يحكم بعدل. قال واتوهم ما انفقوا، هذا بيان للمظهر ومظاهر العداله، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام هنا، افرض الست ديت راحت للنبي عليه الصلاه والسلام وما اتجوزتش لسه، مين يدفع المهر؟ يعني الجزء الزوج الجديد يدفع المهر ولا ولا ولا الحاكم يدفع المهر؟ الست كافره اسلمت، هاجت للنبي صلى الله عليه وسلم. المعاهده بتقول لو واحد كافر اسلم انما سامي ايه؟ يرده. لما المعاهده اتمضت ربنا سبحانه وتعالى رضي عن المعاهده، لكن ايه؟ استثنى هذا الشرط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ربنا امرني ان انا استثني ايه؟ هذا الشرط. طيب الست دي بعد الاستثناء هم وافقوا، بعد الاستثناء الست بقى الكافره دي اللي اسلمت راحت للايه؟ للمسلمين، راحت للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا امر ان هو ايه؟ يمتحنها قبل ما يقعدها في ويقبلها مهاجره، اللي هو الاول ايه؟ يمتحنها، لو علمها مؤمنه خلاص تمكث ايه؟ مهاجره مع النبي صلى الله عليه وسلم، حكمها حكم المهاجرين. فجي واحد قال له طب انا دلوقتي دي مراتي وانا فيها في صداق. فربنا قال له ايه؟ ردوا له صداق. مين اللي هيرد الصداق؟ النبي صلى الله عليه وسلم بصفته ايه؟ هو كل واحدة هتيجي هو يجوزها مثلا؟ لا، بصفته ان هو هنا هو حاكم المدينة صلى الله عليه وسلم. فقال له اتوهم ما انفقوا. يعني هذا الزوج المعاهد اللي هو في في في صف قريش لو جه طلب المال ياخد ايه؟ ياخد فلوس. قال واتوهم ما انفقوا، امر الله تعالى اذا امسكت المراه المسلمه ان يرد الى زوجها المشرك ما انفق، وذاك من وفاء بالعهد، لانه لما منع من اهله بحرمه الاسلام امر الله سبحانه وتعالى برد المال اليه. ان مش معنى ان هو كافر وان عرضه اللي هي بقت مسلمه اصبحت لا تحل له ان ماله بقى حلال. دي نقطه مهمه، ان انت مش احيانا الناس يقول لك ايه؟ اصل الراجل ده، الراجل ده كافر. ايوه يعني مش فاهم هترتب عليه انه كافر ان انت تستحل ماله؟ لا لا، كافر ده حكم شرعي انك تستحل عرضه. لا، هو هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمك ان في فرق انك انت تحكم على الشيء وفرق انك انت هتعامل معاه ازاي. احيانا في الطب مثلا يقول لك المريض ده عنده سرطان، طب نعمل ايه بقى؟ هيعالجه، لكن هو مش معنى ان هو عنده سرطان ان احنا نقتله يعني. ففي فرق بين التشخيص، فرق بين العلاج، في فرق انك انت تبقى فاهم تتعامل مع مين وفرق انك انت هتعامل ازاي. هل ربنا لما امرك انك تشخص ترك لك المعامله بدماغك؟ لا، شوف هو الدقه فين. يقول له ايه؟ اتوهم ما انفقوا. طب يا رب، طب ما انت فرقت بينهم، يعني انت ما انت منعته يا رب ان هو يبقى يعني دي مراته وتجوزها، وانت منعته ان هو يستمتع بزوجته لانها اسلمت. قال له اه، امنعه ان هو يستمتع بزوجته لانها اصبحت ايه؟ مسلمه، ولا يجوز ان تكون المسلمه تحت ايه؟ تحت كافر او مشرك. لكن في نفس الوقت كما ان الله لم يجوز هذا، ايضا لم يجوز ان تاخذ ان يؤخذ من هذا الرجل ما انفق، انما قال ايه؟ ياخذ فلوسه. قال واتوهم ما انفقوا، وعبر عن هذه النهوض بالنفقه للاشعار بان هؤلاء الزوجات المؤمنات اصبحت لا صله لهن بازواجهن المشركين. قال ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن، تكريم للمرأة. التي فرت بدينها من زوجها المشرك. أي لا حرج عليكم أيها المؤمنون. ينفع واحد مسلم يروح يتجوزها على طول ولا لازم يتأكد إن هي مش حامل؟ لازم يتأكد. ليه؟ حتى لو اختلط الأنساب، عشان لو هي حامل من المشرك ينسب إليه ابنه. مين أنت عشان تخليه مش ابنه؟ هو ابنه. الشرع جاء بتفاصيل، ومن المصائب التعميمات، من مصائب من المصائب الكبيرة إن أحد يأخذ نص في الشرع ويعممه ويطلقه دون أن يفهم تفاصيل الأحكام. قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. العصمة يعني اللي هو عقد الزواج، الرجل يقول لك ايه المرأة في عصمة الايه الرجل، يعني ايه يعني الرجل هو من يملك حق الطلاق. يقول لك ايه لا تمسكوا بعصم الكوافر. طب افرض المسلمين متجوزين بقى واحدة بتعبد اللات، كان امامهم بيعبدوا اصنام، هل يحل للمرأة انها تفرق بينها وبين زوجها ويجي عند الرجل يقول له لا عادي؟ قال لا ولا تمسكوا بعصم الكوافر. كذلك ايه؟ كذلك الرجال. قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. العصمة او العصم جمع عصمة، والمراد بها هنا عقد النكاح الذي يجب بين الزوج والزوجة. والكوافر جمع كافرة، أي لا يصح لكم أيها المؤمنون أن تبقوا في عصمتكم زوجاتكم التي آثين الكفر على الإيمان وبين الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. وقد بادر المسلمون بعد نزول هذه الآية بتطليق الزوجات الكافرات، فطلق عمر بن الخطاب امرأتين كانتا مشركين. تخيلوا يا جماعة، عمر ابن الخطاب لحد زمن الحديبية، يعني بعد 19 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لسه معاه زوجة بتعبد صنم، معاه زوجتين بيعبدوا صنم. فلما نزلت ولا تمسكوا بعصم الكوافر طلق عمر ايه زوجتين، وطلق طلحة بن عبيد الله احدى زوجاته وكانت مشركة. متخيلين يا جماعة الإيمان كان متغلغل في قلوب الناس لحد فين؟ ده انت النهاردة لو واحد ماشي مع واحدة في الحرام وبعدين بتقول له ده حرام، يقول لك انا مش مقتنع ان ده حرام. مش مقتنع ايه؟ الله سبحانه وتعالى يحكم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يشرع، الله سبحانه وتعالى والذي يحل ويحرم بحكمته بعلمه برحمته بقدرته. وانت تقول له يا رب انا مش عشان ايه؟ عشان شهوة. تخيلوا بقى الصحابة وهم شوفوا قد ايه كانوا عندهم ايمان ان واحد عنده سرية يتخلى عن زوجة، واحد يتجوز واحدة وبعدين ربنا قال له الست دي ما تنفعش، خلاص يا رب سمعنا وطعنا. ده النهارده تلاقي واحد ماشي مع واحده في الحرام تقول له حرام، بيقول لك يا عم انت بخش فيك شمال. طب ماشي، وبعدين يتجوزوا وبعدين يحصل خناقه ويمسكوا بعض في الشارع، زي اول امبارح كده كان في خناقه في الشارع بين هاجر وامراه. طيب وبعدين يطلعها بقى، يطلعها لما شتمته، لكن ما يطلعهاش لله، يطلعها لما اعتدت على هواه، لكن لله لا. يترك لما هو يشعر ان الانا بتاعته اتكسرت، لكن لله يتناقش ويتجادل. شوفوا الصحابة بقى، وبعد كده بعد 1440 سنة تلاقي واحد جاي يشتم في الصحابة. هو انت عارف الصحابة دول عملوا ايه وتلقوا الشرع ازاي وبذلوا قد ايه عشان الشرع ده يقام؟ تلاقي واحد طالع يشتم سيدنا عمرو بن العاص، واحد طالع يشتم سيدنا معاذ بن سفيان، واحد طالع يشتم، انتوا بتقولوا ايه؟ يعني اجهل من الجهل، مش عارف فعلا صعبان عليك، انت مالك انت بالقصه دي؟ خليك في حالك، خليك في اللي بتفهم فيه. شوفوا الصحابه وربنا بيقول لا تمسكوا بعصم القوافل، وبعدين عمر متجوز اثنين، عمر متجوز زوجات، يقول لك سمعنا وطعنا خلاص حاضر يا رب. عرض على زوجته الاسلام، قالت له لا انا مش موافقه. اخي الكلام؟ اه اخي الكلام. طب خلاص خليكي بقى مع ايه؟ مع الاصنام بتاعتك. السلام عليكم. طلقها. كما اني شرعت لكم ان تعطوا الازواج المشركين مهور نسائهم المسلمات اللائي فرارن اليكم، وتركن ازواجهن الكفار فكذلك شرعت لكم ان تطلبوا مهور نسائكم المشركات اللائي انفصلتم عنهن لكفرهن. ما لها، بما ان انت انا اديتك مهر وانت مش عايزه تسلمي، خلاص هتدي مهر كل واحد يبقى لحاله. ثم ختم سبحانه وتعالى الايه الكريمه بيان أن هذه الأحكام إنما هي من الله، الله يحكم. وده اللي احنا ايه اللي مقصدنا، ان احنا نتكلم عن الله وأفعاله، ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه يحكم. ليه؟ عشان انت بعد كده لما يجي لك أمر شرعي تبقى مستحضر ان ربنا ايه حكيم، تبقى مستحضر ان ربنا قوي، تبقى مستحضر ان ربنا رحيم ارحم بك من نفسك ومن امك ومن العالمين، تبقى مستحضر ان ربنا عليم لا يحكم الا بعلم، تبقى مستحضر ان ربنا سبحانه وتعالى حي قيوم، ان كل امر ربنا بيحكمه وانت بتسمع لهذا الامر وتطيعه ربنا يجازيك عليه افضل مما تتخيل. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يقول لما تبرم عقد بينك وبين الناس احترم العقد، وفي بالعقد. احنا اتكلمنا على مسألة الوفاء بالعقد دي، صراحة مما يندى له الجميع، من الحاجات المخجلة ان ينتشر خلق نكث العهود، نقض العهود، حاجة يعني حاجة متعبة قوي انك انت تدي كلمة وتخلفها. ليه؟ يقول لك هو انا كتبت؟ لا مش كتبت، خلاص انا مش ايه، انا مش موافق. مش موافق على ايه؟ انت اجرمت عقد. ربنا بيقول اوفوا بالعقود، اللي بينك وبين واحد عقد وفيه، ما تنكدش العهد، ما تنكدش العهد. من اكتر الاشياء اللي بتخلي الناس تنقض العهود ايه؟ المال، طمع يعني، الطمع. حاجه ثانيه الهوى، جبن. ازاي جبن؟ ازاي الخوف؟ هو خايف يوفي العقد؟ يعني مش فاهم يا خايف ازاي؟ خوف من انه ما يتعمل في حدود الله، يخاف من تبعات الاتفاق. طب هو عمل اتفاق ليه اصلا؟ مش قد فاهم الكلام، مش فاهم تبعات الكلام. عدم كتابته. لا لو قولها، هو كتب خلاص، بعد ما كتب العقد قام جاي بتقول له بقى نفذ، قام قايل لك ايه؟ قام قايل لك إيه؟ تمام، خد اللي هو عايزه. الظلم، الانانيه، حب الاستئثار. لما اخذ اللي هو له ما يديش اللي عليه، فالناس تعمل ايه؟ يقول لك سيب ونسيب، انا مش هديك الا لما ايه، الا لما اخد. فدايما يبقى إيه لك حاجه عشان هو خايف ان انت ايه تنقض. واحيانا بيكون المماطله، انما اصلا بيقول مطل الغني ظلم يحل عيده وعقوبته. يعني انا ليا فلوس عندك، فبقول لك لو سمحت فلوسي، قلت لي معلش بكره، فجيت تاني يوم بعد اذنك فلوسي، قلت لي لا بكره. فقمت انا رايح اتفقت مع الناس قلت لهم يا جماعه الراجل ده احنا عملنا بينه بعض عقد ونعمل قعده رجاله وتحكموا بينا وشوفوا حد يحكم بالشرع بينا. ابو الراجل قال لك هو انت بتعملي قعده رجاله؟ طب والله ما انت شايف حاجه. فتقول له ما هو هو انت بتمنعه ليه؟ كتير لما تدخل في مشكله تحل مشكله ما بين اتنين. فتقول له هو انت يعني هو الراجل له حق ولا ملوش حق؟ اه له حق معترف فيه. اه معترف طيب والله العظيم انا اتفقت معاه والاتفاق ده وكان له فلوس بس هو ما دام راح بقى اشتكى يبقى شوف هياخد ايه. يقول له هو ايه اللي خلاه يلجا انه يشتكي اصلا؟ ما هو مطلق ما انت مماطل. فلما انت ماطلته مره وراء مره قرر ان هو يشتكي عشان ايه؟ عشان يحاول ياخد حقه. انت اللي الجأته لهذا. يقول لك ما دام اشتكى والله بقى لها ايه؟ والله ما شاف حاجه خالص. ظلم وراء ظلم. ظلم بيجيب ظلم. فربنا بيقول اوفوا بالعقود. ما دام اتفقت على حاجه وفي العقد. قال احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم. يعني البهيم يحل لك انك انت تذبح الخلفان والاغنام والابقار والجمال الا ما يتلى عليكم. يعني الا ما حرم الله سبحانه وتعالى عليكم. حرم الله سبحانه وتعالى اشياء. وحرم الله سبحانه وتعالى نفس بهيمه الانعام في مواضع. زي ايه؟ زي المحرم. ينفع واحد محرم يصطاد سمك؟ اه ينفع. طيب ينفع واحد محرم يصطاد جمل او يصطاد بقره او يصطاد ارنب وياكله؟ ما الارنب حلال؟ لكن هو ايه؟ محرم. قال غير محل الصيد وانتم حرم. ألم انت احرام وبتقول لبيك اللهم لبيك ما تصطادش. ان الله يحكم ما يريد. هذا حكم. يحكم بحكمته. هو يريد ان انت وانت رايح تقول لبيك اللهم لبيك يبقى انت رايح لبيك اللهم لبيك. طب ما ينفعش يعني اطلع منفعه؟ طلع منفعه في التجاره مش في الصيد. قال وانتم غير محل الصيد وانتم حرم. الله يحكم ما يريد. قال تعالى واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ربنا يقول لنا السلام اصبر على حكم الله سبحانه وتعالى وعلى امر الله الشرعي حتى تصل الى امر الله الكوني يوم القيامه. قال الله سبحانه وتعالى لكل امه جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم. وان جادلوك. لو عصام بيتكلم واحد جه طلع يجادله. مين اللي كان بيسال امبارح عن موضوع المجادله وان انا لازم انتصر؟ لما يجادلوك ولقيت ان الجدال مش هيجيب نتيجه يقول ايه؟ قال وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون. الله يحكم بيننا يوم القيامه فيما كنتم فيه تختلفون. هيقعد يجادل ومش مقتنع وتقول له الايه ومش مقتنع تقول له حديث متخصص هيقول لك ايه؟ اعملوا على شكلتكم انا حملون. انتظر وانا منتظر. مش انت ده طريقك؟ كمل فيه. وانا مكمل في طريقي وانت اليوم ليه؟ الله يحكم بينكم وبين جدلوك فقول الله اعلم بما تعملون. هذا نهي. هذا ادب. نهي عن كثره الجدال فيما لا فائده فيه. قال الله سبحانه وتعالى عن حكم الناس وكيف ان حكم الله افضل من حكم الناس ومن احسن والله حكما لقوم يوقنون. هو في حد يا جماعه لما بيحكم عنده العلم اللي عند ربنا؟ حد لما بيحكم عنده القدره اللي عند ربنا؟ حد لما بيحكم عنده الخبره اللي عند ربنا الخبير سبحانه وتعالى؟ حد لما بيحكم عنده الرحمه اللي عند ربنا؟ حد لما بيحكم عنده الجنود اللي عند ربنا؟ قال ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. أليس الله بيحكم الحاكمين؟ بلى ربي سبحانه وتعالى يحكم الحاكمين. إن هو بيعمل معصية ويقول لك يا عم بتوع الإيمان دول يعملوا لنا إيه؟ إحنا هنسبقهم هنا وهناك. بيلف ويدور. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا قيل يسبكون فيها وجهان، قال أن يسبكون أن يسبكوا ما كتبنا عليه في محتوم القضاء، وقيل أن يعجزونا حتى لا نقضي عليهم. هو فاكر لما بيعمل معصية أنه هو يعجز ربنا، فاكر أنه هو لما يعيش في نعيم وربنا يمهله أنه هو كده قادر على ربنا. فاكر الإنسان نسي ربنا ونسي أنه يتحاسب، ساء ما يحكمون ده مش فاهمين، مش فاهمين ان هما بيعملوا ايه وبيقضوا ازاي وبيتعاملوا ازاي، مش فاهمين ان الله يحكم في كونه بما يشاء، انه لا تتحرك ذرة الا باذنه، ان الله يحكم كل شيء، الله يهيمن على كل شيء، فيش حاجة في الكون بتحدث خارج حكمه. اوعى اوعى تظن ان هناك شيء، ان هناك ورقة تسقط الا باذنه، ان هناك عين تلمس الا باذنه. اوعى تتخيل ان في امعاء بتتلوى في جوف انسان الا باذنه. حكم الله يحكم لا معقب لحكمه، مش حد يقدر يرد ولا حد يقدر ينازع ولا حد يقدر يمانع ولا حد يقدر يغالب. لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يشرع اشياء مهم جدا ان احنا نستسلم لامر الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: هم فاكرين ان ربنا لما بيهلك اقوام ناتي الارض ننقصها من اطرافها، فيها خمسه اقوام، ان الارض تخرب، قريه تخرب حتى تبقى الابيات من ناحيتها، او انه تقل البركه في اهل القريه فتنقص من اطرافها، او ذهاب الفقهاء والمؤمنين من اهل القريه فتحل بها النقم، او ان يموت اهلها، قال مجاهد وعطاء وقتاده. وقيل قال المقاتل انه ما يفتح الله على نبيه من الارض لارض مكه يعني، ثم تنقص من اطرافها يعني ما حول مكه. ربنا بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام: هما مش شايفين ان القرى بتخرب وبتهلك، وبعد ما كانت كبيره بتقل، وبعد ما كانت متسعه بترجع مرة أخرى تنحسب، وإن الملك بينحسب، وإن الناس اللي عاشت وعمرت بتموت. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، هم مش فاهمين أن لكل شيء إذا ما تم نقصان، مش واخدين بالهم أن الله يحكم لا معقب لحكمه. مين خلد في الدنيا؟ مين؟ تعرفوا مين خلد في الدنيا؟ مفيش. مين مسك حاجة وما سابهاش؟ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وبها أختم، قال الله سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. نحن يا جماعة إذا علمنا إن الله يحكم بحكمته، فإنه ينبغي علينا أن نفهم أن مقتضى الإيمان أنه إذا تنازعنا في شيء فعلينا أن نرجع إلى الوحي، أن ربنا سبحانه وتعالى أنزل الكتاب ليحكم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. مش بس يحكموك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ما يبقاش متحرج من دينه، تحركش. هيقول عليا متشدد. سيبه يقول. خليه يقول هو عايزه. هو لو انت اي حد هيقول اي كلمة انت مش هتعجبك مش هتعجبه هيقول عليك متشدد. سيبه يقول. ثم ليجدوا في انفسهم حرجا مما قضي. اوعى تتحرج من دينك. كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه. اوعى تتحرج من اي امر شرعي. واوعى تتحرج من اي حكم شرعي. واوعى تتحرج من اي ايه في كتاب ربنا لله العز سبحانه وتعالى. كلام الله هو العزيز. البشر عليهم ان يفهموا كلام الله. قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. لما اختلفنا بينا بيقول لك عقول البشر يستحيل ان تحكم في النزاعات. ليه بقى؟ عشان كل واحد له وجهه نظر. هنرجع العقل مين فينا؟ انت عندك عقل وانا عندي عقل. الراجل الطيب ده عنده عقل. الراجل الطيب ده عنده عقل. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب العقول ونضربها في الخلاط؟ لذلك يقولوا عند النزاعات لابد من كتاب منزل عشان يحق الحقوق. انا مش عارف. ربنا في المواريث قال يحكم سبحانه وتعالى. قال ان الله عزيز حكيم. حتى كل واحد لما راجل مات كل واحد من ولاده عايز ياخد فلوس كلها. ده يقول لك انا الكبير وده يقول لك انا اللي اشتغلت في بره وطلعت وانا اللي اديته الفلوس عشان يبنيها والفلوس دي فلوس انا. ودي تقول لك انتوا حراميه عايزين تاخدوا فلوس ابويا. ربنا سبحانه وتعالى قسم الاشياء بحكمته. ولما الناس تتنازع ينبغي عليها ان ترضى بهذا. انا يا جماعه من الحاجات السيئه ويعني لا نريد ان نكون من هؤلاء. قال فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ربط بين الإيمان وبين الرضا بحكم الله. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. مش بس كده ويسلموا تسليما. لما تحصل مشكلة بينك وبين واحد صاحبك ولا أخوك ولا جارك قول له بص احنا اختلفنا تعالى ايه نشوف ربنا في المسألة دي يقول ايه وانا راضي اللي ربنا يحكم بين موافق عليه. اختاروا من تظنونه الأعلم والأدين. والناس متفاوتة يعني مش كل الناس هترضى واحد بس. احنا ما عندناش النبي صلى الله عليه وسلم اللي الناس هترضاه. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم ايه في ناس من المنافقين ما رضوش كما قال الله سبحانه وتعالى ابتغى الذين يزعمون انهم امنوا ذلك امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحكموا للطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. ان واحد يهودي اختلف مع واحد منافق واحد مسلم يعني ولكنه هو بالنسبه مش حابب ان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم. فاليهودي قال له بص بيني وبينك محمد. تخيل اليهودي بيقول له بيني وبينك محمد صلى الله عليه وسلم. المسلم قال له لا. المسلم عارف انه ظالم عارف ان هو هياخد حق ايه مش حقه. قال له لا انت ايه احنا نشوف انتوا كنتوا زمان في اليهود بتتحكموا الكعبه من الاشرف احنا نروح الكعبه من الاشرف. مش كان في قعده عرب بينكم وبعض زمان احنا نروح لمين لهذا الرجل. فنزك الله سبحانه وتعالى ان ترى الذين يزعمون انهم امنوا ما انزل اليك منزلا من قبلك يريدون ان يتحكموا للطاغوت. سمى كعب بن اشرف طاغوت ليه؟ لان حكمه مهما كان عدل طغيان بالنسبه لحكم الله. ليه؟ لان الله اذا حكم يحكم بعلم. والانسان مهما وصل في علمه لا يستطيع ان يحق الحقوق كما احق الله الحقوق. مش هيعرف ياخد باله من كل التفاصيل. مش هيعرف يتعامل برحمه كحكم الله. طيب احنا النبي عصام مش موجود دلوقتي عندنا نعمل ايه؟ شوف انت من ترتضي علمه ودينه يحكم بينكم. حد يكون عنده علم ودين قول له تعالى بص احنا دلوقتي انا وصاحبي ده اختلفنا. واحنا راضيين بحكم ربنا سبحانه وتعالى. الله يحكم لا معقب الحكم. علينا ان نستسلم لامر الله سبحانه وتعالى وعلينا نعلم ان الله سبحانه وتعالى يقدر كل شيء بحكمه سبحانه وتعالى وان الله يفصل يوم القيامه بين العباد. ان الانسان احيانا يتخيل انه كل الحقوق احيانا يتخيل انه له كل الحقوق وان الذي امامه عليه كل الايه؟ كل السيئات. لما يختلف مع بعض يقول له وصف لي الموضوع كده فتلاقيه بيحكي لك الموضوع كان ايه كان اللي قدامه ده شطار. تقول له مقتضى هذا الكلام حاجه واحده بس، ما حضرتك ملك واللي قدامك ده ايه؟ ده مقتضى الكلام اللي قدامك ان انت ملك وهو شطار. هل ده حاصل؟ لا، في ملابسات مختلفه، في هنا مساحات مختلفه. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيأمر النبي عليه الصلاه والسلام، هو بيحكم بين الناس، يقول ايه؟ شوفوا شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام لما بيقضي بين الناس بيقول لهم لعل احدكم الحن بحجته من الاخر. بيقول له خد بالك انا بحكم بينكم وبعض على قد علمي كبشر، انا بحكم بينكم وبعض على قد فهمي للشرع، انا بحكم بينكم وبعض على قد ادراكي للحقوق. لكن لو انت ظالم من جواك وعارف انك ظالم وجاي بتقول لي ادله وقرائن وبراهين وحطها قدامي عشان احكم لك، وانا هحكم بالادله والقرائن والبراهين وما اعرفش الا كده، اوعى تتخيل ان ده هينجيك قدام ربنا يوم القيامه. قال لعل احدكم الحن بحجته من الاخر، فمن حكمت له بشيء بغير وجه حق فليتبوأ مقعده، فانما اقتص له قطعه من النار. قالوا لو انت خدت الحق وانت عارف انه مش حقك ما تروحش تقول ايه اصل النبي عصام حكم لي. مش هينفعك. بيقول له خد بالك في مساحه من مساحات التقوى لازم تكون عندك عشان تيجي تقف قدام ربنا يوم القيامه يقول لك انت ليه خدت حق فلان، تقول له اصل النبي حكم لي. مش حقك سيبه. الحقوق حقوق الله يحكم يوم القيامه بين الناس. كل انسان ظلم او بينه من واحد نزاع او خصومه يحكم الله بينه حتى يقتص بالشاه من الشاه، الشاه جلحاء من الشاه القرناء. يعني لو لو لو غنمه لو غنمه وده مثال ضرب يقول لك قد ايه الفصل هيكون لحد فين. لو غنمه عندها قرن خروف بقرن نطح خروف من غير قرن او نطح غنمه من غير قرن هيحصل ايه؟ هيقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الله يحكم بين عباده، الله يحكم لا رد لحكمه، الله يفصل بين الناس، الله يحكم بين العباد فيما كانوا فيه